الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي شيئا مما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر السيرة من استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان آخر ما وقفنا عليه هو ما وقع من قصة أبي جهل حين أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراد أن يطع على رأسه وهو يصلي، فنزل قول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ومر معنا أنه في صحيح مسلم، وهكذا كذلك جاء معناه في صحيح البخاري مختصرا عن عبد الله بن عباس. وأصل القصة فيما ذكره المؤلف رحمه الله بهذه الطرق عند أحمد والنسائي والبيهقي وابن أبي حاتم بالتفسير عن ابن عباس، وأشار إلى صحته شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. وهكذا كذلك من أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستهزائهم به ما وقع ومر معنا من قصة أبي لهب، وهكذا كذلك امرأته التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك بالسب والشتم. ويذكر فيما روي عنها من شعرها أنها كانت تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، تردد ذلك كما رواه الحاكم والحميدي بإسناد حسن. وهكذا كذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعجبون إلى هؤلاء، يعني أنهم إذا سبوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمونه باسمه بل يقولون مذمما. قال: وإني إنما أنا محمد ولست بمذمم، يعني صرف الله السب عنه عليه الصلاة والسلام بما كان من تسميتهم له بغير اسمه. وهكذا من أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. قال عروة بن الزبير: سألت عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص فقلت: أخبرني بأشد ما صنع المشركون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر عبد الله بن عمرو قصة عقبة بن أبي معير الذي وتب على النبي عليه الصلاة والسلام ولوى عليه ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا حتى كاد أن يقتله عليه الصلاة والسلام، فأقبل أبو بكر ودفعه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهكذا كذلك من ذلك ما جاء أن المشركين اجتمعوا كما رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أنهم اجتمعوا وتمالؤوا على قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجر، وعلى أن يقتلوه من قبائل متفرقة حتى يهراق دمه فلا تستطيع عشيرته أن تأخذ بالثأر. فبلغ ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث ابن عباس أن فاطمة أتت إليه فأخبرته هي تبكي، فتوضأ دعا بالوضوء فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم أتى إليهم وهم على ذاك المجلس فنفث فيهم التراب فقال: ألا شاهد الوجوه؟ قال ابن عباس: فما من رجل أصابته من حصباء ذاك التراب إلا وقتل يوم بدر، إلا وقتل يوم بدر استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك من أذيتهم له وشدة بلائهم عليه ما رواه الحاكم وأحمد كذلك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني إلا أن يشاء الله وإلا أن يأذن الله. قال: ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، يعني شهر كامل، وما لي ولا لبلال ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني ما لنا شيء مما يأكله الإنسان إلا شيء يواريه إبط بلال. ماذا عسى أن يواري إبط بلال؟ ما سيواري شيء، يكفي يوم. فكيف وهو صار طعامه عليه الصلاة والسلام وطعام بلال شهر كامل، مع ما فيه مما أخبر عليه الصلاة والسلام من الإخافة والأذية مما سبق ذكره، يعلم بعض ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهجرة الأولى إلى الحبشة. لو أحد ينبه الأخوة الذين يعملون من أجل واحد يذهب إليهم أيضا، أن قرب وقت الصلاة ما يمديهم يتوضوا. قال رحمه الله تعالى: الهجرة الأولى إلى الحبشة. قال: وفي السنة الخامسة، قال: وفي السنة الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب والأذى. وهذا الخبر الذي ذكره رحمه الله تعالى ذكر معناه ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن لغيره، وهكذا كذلك ذكر معناه الطبراني في الكبير المجلد السابع عند حديث 8237 من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه ضعف. وهكذا كذلك شيخه محمد بن عمرو بن خالد الحراني في هذا الإسناد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: لم أجد له ترجمة، كما ذكر ذلك في الصحيحة في ذكر حديث في سياق ذلكم الحديث وسنده. هذا الرجل محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال: لم أجد له ترجمة، ولكن ذكره الذهبي رحمه الله في التاريخ الكبير مجلد الخامس، وذكر من مشايخه وتلامذته ما يدل أنه من الرواة المعروفين، وقد روى عنه راويان وأكثر، وهو يروي كثيرا عن شيخه الذي هو أبوه عمرو بن خالد الحراني الذي روى له البخاري رحمه الله، أحد الثقات الأثبات. الشاهد أن الحديث في مرتبة الشواهد المتابعات، فهو مشتمل التحسين، وأصل القصة مشهورة جاء معناها في الصحيحين وغيرها، يعني الهجرة الأولى إلى الحبشة. قال رحمه الله تعالى: لما اشتد عليهم العذاب والأذى، وقال: إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده. وهذه الجملة جاءت في سند ابن إسحاق، وقلنا إسنادها حسن لغيره. قال: وكانت الحبشة متجر قريش، يعني مكان يذهب إليها أهل قريش يتاجرون منها، يأتون بالبضائع. قال: وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة. هكذا جاء، وجاء 11 رجلا وجاء 10، فالأمر في هذا لعله بحسب علم بعض الرواة. قال: وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكما مر معنا عثمان من بني أمية، لأجل أن نعلم كيف أن الإسلام دخل في قبائل متفرقة في العرب، وهكذا كذلك ممن هاجر عثمان بن مضعون وهو من جمح. قال: ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وستر قوم إسلامهم، يعني خرجوا معهم قوم ممن ستر إسلامه، خصوصا من المستضعفين الذين استضعفوا في قومهم. قال: وممن خرج الزبير، يعني الزبير بن العوام، وخرج شابا صغيرا في أقل من 15 سنة، وهو من بني أسد. قال: عبد الرحمن بن عوف وهو من بني زهرة كما مر معنا. قال: وابن مسعود وهو من هذيل. قال: وأبو سلمة وامرأته، وأبو سلمة هو ابن عبد الأسد، وامرأته هي أم سلمة. قال: رضي الله عنهم خرجوا متسللين. وهكذا جماعة آخرين، منهم

يضعف كذلك بالمتن إذا عارض النصوص الصحيحة وما هو مستقر في عمومات الشريعة. ولهذا جاءت فتوى سئلت فيها اللجنة الدائمة عن هذه القصة فأفادت بأن هذه القصة لم تصح، ونقلوا كلام العلماء الذين ضعفوا هذه القصة، منهم ابن كثير وأنه قال كلها مرسلات ومنقطعات، ومنهم ابن خزيمة وأنه قال هذه القصة من وضع الزنادقة، ومنهم ابن العربي والقاضي عياض، وما ذكروا من المعاني الباطلة كما معلق عندكم كذلك في التعليق. فالخلاصة أن هذه القصة الأحوط والأصح أنها لم تصح بهذه الزيادة، ولكنها صحيحة أي سجود المسلمين والمشركين بدون هذه الزيادة، كما رواه الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس. ثم قال: ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهتهم، ومر معنا أن معنى السب ها هنا أي ذم الشرك التي فيها، قال: عادوا إلى شر مما كانوا عليه وازدادوا شدة على من أسلم. وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض ذلك في درس لاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. لما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهتهم عادوا إلى شر مما كانوا عليه وازدادوا شدة على من أسلم. والأمر كما قال عبد الله بن عمر فيما رواه البخاري عنه أن الإسلام أول ما كان وكان المسلمون قلة، فما من رجل مسلم إلا ويفتن، فإما أن يقتل وإما أن يرجع، يعني لا يتركوه حتى يكون أمره على أحد شيئين. قال: فلما كثر الناس يعني في الإسلام تركوهما، يعني تركوا فتنتهم، ولهذا رجع مرة ثانية الذين عادوا كما سيأتي إن شاء الله بالهجرة مرة أخرى إلى أرض الحبشة، لما رأوا من حسن الجوار النجاشي خاصة وأهل الحبشة عامة. قال رحمه الله تعالى: الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال: فلما قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم أمرهم توقفوا عن الدخول، ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش. ومعنى الدخول في الجوار يعني في حماية رجل من أهل قريش. قال: ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، يعني آذوهم وتسلطوا عليهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أوذي أذاء شديدا، حتى أنه كان يؤتى به في يوم شديد الحر إلى عمه أبي طالب يريدون أن يحاكموه، وأنه آذاهم وسب آلهتهم، فينجيه الله عز وجل منهم بما يكون من فرج الله عز وجل وما كان من صدقه عليه الصلاة والسلام، فلا يجد عمه إلا أن يقول لهم: اذهبوا فليس لكم إلا ذلك، يعني ما تسلط عليكم ولا آذاكم ولا فعل عليكم ما فيه ظلم عليكم أو ما يوجب اعتداءكم عليه. قال: ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحبشة مرة ثانية، فخرجوا، وكان عدة من خرج في المرة الثانية 83 رجلا، وقيل 80 وقيل 82، وهذه رواها ابن إسحاق في السيرة، وابن حجر رحمه الله أشار في الفتح إلى أنهم على 80 رجل. قال: إن كان فيهم عمار بن ياسر ومن النساء 19 امرأة، وقيل 18، وفيهم من كان رجع في الهجرة الأولى، وقيل ممن رجع عثمان بن مضعون رضي الله عنه وجماعة. قال: فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا، وقيل هؤلاء هم الذين شاركوا في غزوة بدر، ومن النساء 8، ومات منهم رجلان بمكة، وحبس 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا، يعني قيل 33 وقيل 24 رجلا، وهذه مما ذكره أصحاب السير وأكثرها مراسيل. قال: كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاش يزوجه أم حبيبة. قال: فلما كان شهر ربيع 7 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاش يدعوه إلى الإسلام، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات نصرانيا، وكتب إليه أيضا أن يبعث إليه من بقي من أصحابه، فلما قرأ الكتاب أسلم، وقال: لو قدرت أن آتيه لأتيته. وزوجه أم حبيبة وأصدقها عنه 400 دينار، وحمل بقية أصحابه في سفينتين، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد فتحها. وهذا المعنى قد جاء معناه في الصحيح لكن بغير هذا التفصيل، وهذا التفصيل ذكره أهل السير. وإلا فزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أم حبيبة معناه ثابت في الصحيح. قال: بعث قريش إلى النجاشي تطلب إرجاع المسلمين. ولما كان بعد بدر اجتمع قريش في دار الندوة، وقالوا: إن لنا في الذين عند النجاشي ثأرا، فاجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده، ولننتجب لذلك رجلين من أهل رأيكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وقيل أنه كما أشار في الشرح عبيد الله بن أبي ربيعة، وهذا أصح لأن هذا جاء في رواية أم سلمة لهذه القصة، وأصح ما روي في ذلك هو حديث أم سلمة، وقد جاء من حديث أبي موسى لكنه ضعيف، ففيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وفيه مخالفات لما في حديث أم سلمة الصحيح، وجاء من حديث جعفر بن أبي طالب كما أشار عندكم في التعليق لكنه كذلك ضعيف، فيها أسد بن عمرو الكوفي ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف، كما أشار إلى ذلك الهيثمي في المجمع، وهكذا جاء من حديث ابن مسعود وهو كذلك ضعيف، ففي متنه اضطراب، وفيه حجيج بن معاوية، وهكذا كذلك فيه عنعنة بن إسحاق، فأصح ما روي بذلك وحديث أم سلمة، وعليه اعتمد الكثير من المحققين في رواية هذه القصة. قال: فركب البحر، فلما دخل على النجاشي سجد له وسلم عليه، وقال: قومنا لك ناصحون، وإنهم بعثون إليك لنحذرك من هؤلاء الذين قدموا عليك، لأنهم قوم اتبعوا رجلا كذابا خرج فينا يزعم أنه رسول الله، ولم يتبعوا إلا السفهاء، فضيقنا عليهم وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد، فقتلهم الجوع والعطش. فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك، فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم، وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي تحيى بها رغبة عن دينك. فدعاهم النجاشي، فلما حضروا صاح جعفر بن أبي طالب الباب يستأذن عليه: عليك حزب الله. فقال النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه. ففعل. قال: نعم، فليدخلوا بإذن الله وذمته. فدخلوا ولم يسجدوا له. فقال: ما منعكم أن تسجدوا لي؟ قالوا: إنما نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان. فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التي رضيها الله، وهي السلام، تحية أهل الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه بالتوراة والإنجيل، فقال: أيكم الهاتف يستأذن، يعني المتكلم؟ فقال جعفر: أنا. قال: فتكلم. فقال: إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي، فأمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما فتسمع محاورتنا. وهذه القصة أوردها المؤلف رحمه الله من رواية هؤلاء الأربعة من الصحابة أبي موسى وجعفر وابن مسعود وأم سلمة، وبعضها في تلك الروايات الضعيفة، وأصحها رواية أم سلمة. قال رحمه الله: فقال إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي، فأمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما فتسمع فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر: تكلم. فقال جعفر للنجاشي: سله، أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا ابقنا من أربابنا فردودنا إليهم. فقال عمرو: بل أحرار فران. فقال: هل أحرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال عمرو: ولا قطرة. فقال: هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ فقال عمرو: ولا قيراط. فقال النجاشي: فبما تطلبون، أو فما تطلبون منهم؟ قال: كنا نحن وهم على أمر واحد، على دين آبائنا، فتركوا ذلك واتبعوا غيره. فقال النجاشي: ما هذا الذي كنتم عليه؟ وما الذي اتبعتموه؟ قل واصدقني. فقال جعفر: أما الذي كنا عليه فتركناه، وهو دين الشيطان، كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة، وأما الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام، جاءنا به من الله رسول، وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقا له. فقال: تكلمت بأمر عظيم، فعلى رسلك. ثم أمر بضرب الناقوس، فاجتمع إليه كل قسيس وراهب. فقال لهم: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا؟ قالوا: اللهم نعم، قد بشرنا به عيسى، وقال: من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي. فقال النجاشي لجعفر رضي الله عنه: ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وما يأمركم به وما ينهاكم عنه؟ فقال: يقرأ علينا كتاب الله، ويأمرنا بالمعروف، وينهانا عن المنكر، ويأمرنا بحسن الجوار، وصلة الرحم، وبر اليتيم، ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال: اقرأ مما يقرأ عليكم. فقرأ سورتي العنكبوت والروم، فطابت عينا النجاشي من الدمع، وقال: زدنا من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف، وهذه ليست في حديث أم سلمة، الذي في حديث أم سلمة قراءة سورة مريم. قال: فقال: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم. فلما أتى على ذكر عيسى وأمه، رفع النجاشي بقشة من سواكه قدر ما يقضي العين، فقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون نقيرا. يعني أنه شيء واحد يدل أنه كله من عند الله. قال: وفيه نزل قول الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق الآيات. وذكر هذا السبب شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول فيما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في النجاشي. قال: فأقبل النجاشي على جعفر ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، والسيوم الآمنون، يعني آمنون في أرضي، من سبكم غرم فلها وادة اليوم على حزب إبراهيم. وهذه الزيادة جاءت في حديث جعفر، وقد علمنا أنها ضعيفة، لكن بالجملة أصل القصة صحيح، ويؤيد هذه الأحاديث بعضها بعضا. قال: موت النجاشي. طيب، انتهاء الوقت، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: موت النجاشي. ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز، وهذا كما أشار عندكم قد جاء معناه في الصحيحين. فقال المنافقون: يصلي على علج مات بأرض الحبشة. فأنزل الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. يعني أن هذه الآية كان سبب نزولها

فأصل القصة جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم تقاسموا على الكفر في خيف بني كنانة، وفسر قيل أنه فسر من كلام الزهري، وقيل فسر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف المشهور بين أهل الحديث، لأنه جاء ذلك في البخاري وجاء نحوه في مسلم. وأشار الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى المجلد السابع صفحة 192 والمجلد الثامن صفحة 14. وخيف بني كنانة هو الذي يقال له المحصب والأبطح والبطحاء، اجتمع رؤوس قريش في ذلك الموضع فكتبوا ما كتبوا وأخذوا ما أخذوا من العهود والمواثيق، فهذا يثبت أصل القصة ووقوعها. وأما تفاصيل ذلك فقد رويت مراسيل عند البيهقي في الدلائل صحيحة عن عروة وعن الزهري وعن أبي الأسود، وجاء كذلك عن عكرمة عند ابن سعد بسند صحيح، وبمجموع هذه المراسيل كذلك تثبت أصل القصة، وإن كان في كل مرسل تفاصيل ليس في المراسيل الأخرى، فما اجتمع فهو حسن، وما انفرد في بعض تلك المراسيل فهو من قسم الضعيف، لكن يثبت أصل القصة. قال رحمه الله تعالى: وفي ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة التي قال فيها، وهذه قصيدة مشهورة في كتب السيرة ويذكرها بعضها للتاريخ. قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحون بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وأسرتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل. ويريد الإلحاح بالباطل يعني تسليم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كاشح يسعى لنا بمغيضة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى كبيرا مكانه، وراق ليرقى في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له الآل إلى نفض الشراج القوابل، ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي ندر ومن كل راجل، وليلة جمع والمنازل من منى، وهل فوقها من حرمة ومنازل، فهل بعد هذا من معاد لعائد، وهل من معيد يتقي الله عادل، كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات الصلاصل. وهذا معناه أن دفاعهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لأجل الدين، ولكنه لأجل القبيلة والحمية، يعني لا يمكن أن نسلم لكم أبناءنا، وليس هذا بعدل، ولا هذا مما كذلك يفعله الشجعان. قال: وإن لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل، بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامي الحقيقة باسل، وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار غير درب مواكل، وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، يريد النبي عليه الصلاة والسلام، يلول به الهلاك من آل هاشم وهم عنده في رحمة وفواضله. فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي تغائلي. ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول. يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنك بغافلي. أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل. أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بآكلي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغلي. وكنتم حديثا حطب قدري فأنتم الآن حطاب أقدر ومراجلي. فكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبة غير طائل. سوى أن رهطا من كلاب بني مرة براء إلينا من معقة خاذلي. ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائلي. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل. فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل. حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجي بسبة يعني بمسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. وهذه الأبيات ليس لها سند صحيح يثبت بها نسبته إلى أبي طالب لكنها مشهورة إلى أبي طالب. والمعنى العام يؤيد هذا المعنى الموجود في هذه الأبيات. فإن الحصار الذي في الشعر لم يقع إلا لأن أبا طالب ومن معه امتنعوا من تسليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفار قريش. وهذا المعنى يصحح ما في معاني وفي ثنايا هذه الأبيات. فالأبيات معناها صحيح ولفظها لم يصح. معناها صحيح بالجملة ولفظها لم يصح. طيب نكتفي إلى بهذا انتهاء الوقت ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقض الصحيفة. قال ثم بعد ذلك مشى هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي وكان يصل بني هاشم بالشعب خفية بالليل بالطعام. مشى إلى زهير بن أبي أمية المخزومي وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب وقال يا زهير أرغيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم يعني في الوضع والحال الذي تعلم. فقال ويحك فما أصنع وأنا رجل واحد. قال أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال أنا. قال ابغنا ثالثا. قال أبو البكتري بن هشام. قال ابغنا رابعا. قال زمعة بن الأسود. قال ابغنا خامسا يعني اطلب لنا خامس. قال المطعم بن عدي وهذا لعلمهم أن هؤلاء فيهم من الرحمة واللين والقرب من بني هاشم ما يجعلهم يتعاطفون معهم. قال فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة. فقال زهير أنا أبدأ بها. فجاءوا إلى الكعبة وقريش محدقة بها يعني حولها. فنادى زهير يا أهل مكة إن نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب. وبنو هاشم هلكة، يعني على وشك الهلاك. قال: والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، يعني التي كتبت في مقاطعة بني هاشم. فقال أبو جهل: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فظهر الآن اثنان من أهل مكة يخالفون في أمر هذه الصحيفة. قال: وقال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقار عليه، يعني ولا نقره. وهذا ثالث. قال: فقال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمر نحو ذلك. فهؤلاء خمسة. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل تشوير فيه بغير هذا المكان، يعني كيف يمكن أن تتتابعون على هذا الرأي إلا وصارت بينكم مشاورة. وهذه القصة ذكرت في كتب السيرة ولكن بغير إسناد صحيح فيما أعلمه، والله تعالى أعلم. ولكن معناها بالجملة صحيح، فقد وجد من تعاطف مع بني هاشم، ومن ذلك ما سيأتي إن شاء الله من إسلام بعضهم، وأنهم كان لهم لين لجناب بني هاشم. قال رحمه الله: وبعث الله على صحيفتهم الأربة فلم تترك اسما لله إلا لحسته، وبقي ما فيها من شرك وظلم وقطيعة. هكذا روي في بعض كتب السيرة، روى ذلك ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة، روى ذلك رحمهم الله تعالى. وروى غيرهم العكس، روى غيرهم أن الأرض أكلت كل شيء من الظلم والقطيعة، وإنما تركت ما كان من اسم الله سبحانه وتعالى. وهذا الثاني روي بمرسل حسن عن عكرمة، عن عكرمة رحمه الله تعالى، وبه قال ابن هشام، وأشار إليه الحافظ في الفتح. قال: فلم تترك اسما لله إلا لحسته، وبقي ما فيها من شرك وظلم قطيعة. وقلنا روي العكس، أن الذي بقي هو اسم الله، والذي أكل هو ما كان من شرك وظلم قطيعة. قال: وأطلع الله رسوله على الذي صنع بصحيفتهم، فذكر ذلك لعمه فقال: لا والتواقب ما كذبتني. وكان من حلف الجاهلية أنهم يحلفون بالأشياء العظيمة، العظيمة في خلقتها أو العظيمة في نفوسهم، إما يحلفون بالأصنام التي يعبدونها والمعبودات التي يعبدونها، وإما يحلفون بالمخلوقات العظيمة كالحلف بالشمس أو الحلف بالنجوم وهكذا التواقب. قال: فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فلما رأوهم ظنوا أنهم خرجوا من شدة الحصار، وأتوا ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم أبو طالب فقال: قد حدث أمر، لعله أن يكون بيننا وبينكم صلحا، فأتوا بصحيفتكم. وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بها فلا يأتون بها. فأتوا بها معجبين، يعني متعجبين أنهم أو أنهم مستحسنين أنه سيسلم لهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوع إليهم. قالوا: قد آن لكم أن تفيوا وترجعوا خطرا لهلكة قومكم. فقال أبو طالب: لا أعطينكم أمرا فيه نصف، يعني فيه إنصاف، إن ابني أخبرني ولم يكذبني أن الله عز وجل بريء من هذه الصحيفة التي في أيديكم، وأنه محى كل اسم له فيها. وقلنا رويت رواية بعكس ذلك، فإما أن يكون وهم وقع من بعض الرواة والمعنى واحد، وهو أن الصحيفة وقع فيها من أمر الأرضة التي سلطت عليها ما فيه تصديق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. والقصة كما قلنا رويت بمراسيل صحيحة وبعضها يشد بعضا. قال: وترك فيها غدركم وقطيعتكم، فإن كان ما قال حقا فوالله لا نسلمه إليك حتى إليكم حتى نموت عن آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتموه، يعني جعلتموه رقيقا عندكم. قالوا: قد رضينا. ففتحوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر، يعني سلط الله عليها الأرض. فقالوا: هذا سحر، هذا سحر من صاحبكم. فارتكسوا وعادوا إلى شر ما هم عليه. فتكلم عند ذلك النفر الذين تعاقدوا كما تقدم، وقال أبو طالب شعرا يمدح النفر الذين تعاقدوا على نقض الصحيفة ويمدح النجاشي منه، ويمدح النجاشي ومنه ومن هذا الشعر، قد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتابه وآثر ذكر معناه كذلك ابن هشام. قال: جزى الله رهطا بالحجون تتابعوا على ملأ يهدي لحزم ويرشد، أعان عليها كل صقر كأنه إذا مشى في رفرف الدرع أحردوا قعودا لدى جنب الحجون كأنهم مقاولة بل هم أعز وأمجد. قال: وأسلم هشام بن عمرو يوم الفتح، كما قلنا لما كان من العاطفة لبني هاشم. قال: وخرج بنو هاشم من شعبهم وخالطوا الناس، وكان خروجهم بسنة عشر من النبوة. وقد اتفق أهل السير أن خروجهم من الشعب كان سنة عشر، وقد جاء معناه في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان ولد في أيام وبقاء قومه في الشعب. وهكذا كذلك اتفق ذلك عن عدد من التابعين، فروى الزهري مرسلا، وهكذا كذلك جاء عند موسى بن عقبة وعروة وعن عروة ما يدل على هذا المعنى. لكن اختلفوا كم المدة التي مكثوا فيها في الشعب، فكما مر معنا منهم من قال مكثوا ثلاث سنين، ومنهم من قال بل على سنتين. فمن قال ثلاث سنين فإنه يكون مبتدأه من السنة السابعة، ومن قال على سنتين فتكون مبتدأ الحصار كان في السنة الثامنة. قال رحمه الله تعالى: ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر. طيب، نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: موت خديجة وأبي طالب. قال: وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بأيام. وهذا مما تواترت به الأحاديث وتكاثرت، أي أمر تقارب وفاة خديجة رضي الله عنها من وفاة أبي طالب. وقد أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح عند شرح حديث 4399، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة، منها ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها، أي عقد عليها بعد وفاة خديجة بثلاث سنين أو بسنتين، وكان هذا بعد وفاة أبي طالب. وهكذا ما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين قبل وفاة عمه، وهكذا فيه هذا المعنى. وقد جاء مصرحا في البخاري